بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية أن يقدموا لكم المجموعة الأولى من أشرطة شرح كتاب السنة للإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال، والتي سجلت لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، سائلين المولى عز وجل أن ينفع المسلمين بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الله سبحانه لما بعث رسله اتفقت كلمتهم ودعوتهم على التوحيد وعلى العقيدة، وتفرعت شرائعهم، فجعل الله لكل منهم شرعة ومنهاجا. وقد أخبر تعالى بأنهم كلهم بعثوا بالتوحيد، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كلهم أوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلهم أمروا وأمروا أممهم بأن يعبدوا الله وحده ويجتنبوا الطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله. على هذا اتفقت كلمة المرسلين من أولهم نوح، وقد قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى آخرهم. محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والذي أنزل عليه: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. واتفقت كلمتهم على معرفة الله سبحانه معرفة كاملة، معرفته بأسمائه وصفاته، ومعرفته بأحكامه وبآياته، والاعتراف بما له من الصفات. اتفقت كلمتهم على ذلك. وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه بين للناس ما نزل إليهم، وكان من جملة بيانه ما أوضحه لأصحابه ولأمته من الاعتناء بأسماء الله وبصفاته والإقرار بها ومعرفته بما تعرف به إلى عباده، فإنه تعرف إلى عباده فسمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، وكلها أسماء حسنى وكلها صفات عليا. وقد قبل ذلك صحابته وتقبلوها ونقلوها، فنقلوا ما فهموه من كلام الله بما يتعلق بالأسماء والصفات، ونقلوا ما فهموه أيضا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مما وصف به ربه، وأقروا بذلك ونقلوه كما فهموه، ولم يفهموا منه خطأ، ولم يردوا منه شيئا ثابتا. وكل ذلك دليل على اعترافهم بهذه الأسماء وبهذه الصفات وبهذه الأمور الغيبية التي أخبر الله بها وأخبر بها رسوله اعترافا وإقرارا. على ذلك مشى صحابته رضي الله عنهم وساروا في الأمة يدعون ويبلغون دون أن يتأولوا أو يردوا أو ينكروا، وكذلك تلامذتهم الذين أخذوا عنهم العلم تقبلوا ذلك أيضا ولم يردوا منه شيئا، وسار على ذلك أيضا تابع التابعين، واعتنق ذلك أئمة الدين وعلماء الأمة الذين هم مصابيح الدجى التي يستنار بعلومهم في الظلمات، والذين هم دعاة إلى الهدى ودعاة إلى السنة، والذين رووا وحفظوا للأمة عقيدتها وشريعتها، وشهدت الأمة أولهم وآخرهم بالصلاح لهم وبالاستقامة، ولم يردوا عليهم ولم ينقموا عليهم شيئا. هذه عقيدة أئمة السنة كالإمام أبي حنيفة في العراق وسفيان الثوري في العراق وأبي عمرو الأوزاعي في الشام والليث بن سعد في مصر ومالك بن أنس في المدينة وابن أبي ذئب في المدينة أيضا وسفيان بن عيينة في مكة والإمام الشافعي في مكة ثم في مصر والإمام أحمد في العراق وأشباههم من هؤلاء الأئمة، كلهم على هذه العقيدة. تدل على ذلك كتبهم ومؤلفاتهم التي نقلت عنهم بالأسانيد الثابتة الصحيحة، وتدل على ذلك سيرتهم، فإنه لم ينقل عنهم أنهم أولوا أو حرفوا أو ردوا، بل يقرون بذلك إقرارا كاملا ولا يردون شيئا ولا يتأولون ولا يتكلفون في التأويل. على هذا ساروا وسار تلامذتهم من بعدهم، وكان آخر هؤلاء الأئمة هو إمام السنة أحمد بن محمد بن حنبل، الإمام المشهور الذي شهد له الموافق والمخالف بأنه إمام السنة رحمه الله، وهو الذي نصر الله به السنة، وهو الذي ثبت يوم المحنة، ثبته الله بعد أن امتحن الأئمة الذين أدركوا زمن المحنة في القرن الثالث، ثبت على هذه المحنة حتى ظهر الحق. ولما أظهر الله الحق على يديه اعترف له الموافق والمخالف، اعترفوا له بأنه إمام السنة وسموه الصديق الثاني، يعني أن الله نصر به الدين، كما أن الصديق أبا بكر نصر الله به الملة لما أن ارتدت العرب فثبته الله، فكذلك في زمن أحمد، ولما انتشرت البدعة في زمن الإمام أحمد انتبه أئمة السنة، انتبهوا إلى أنه لا بد من الرد على أولئك المبتدعة، فكتبوا كتبا تتعلق بالسنة وألفوا فيها الردود على المبتدعة. ألفوا في ذلك مؤلفات كثيرة، وكان من جملة من ألف الإمام نفسه أحمد بن حنبل، فله رسائل تتعلق بالسنة لكنها كتب عقيدة ولم تحظ بأن تولى أحد شرحها مع أهميتها. وله رسالة باسم السنة، كتاب في السنة للإمام أحمد، زيادة على الكتب التي له في الردود ونحوها. ولكن كتابه السنة مختصر ويحتاج إلى شرح. وكتب ابنه عبد الله بن أحمد بن حنبل كتابا أيضا باسم السنة وهو مطبوع، ولكنه مع وفائه ومع كثرة مواضعه وأهميتها لم يحظى بالتحقيق، لم يحقق كما حقق غيره. وجاء بعده تلميذه، تلميذ عبد الله، وهو أبو بكر الخلال الذي هو من أئمة الحنابلة، هو الذي اعتنى بمسائل الإمام أحمد حيث أخذها من تلامذة أحمد فجمعها في مجموع كبير وصل إلى 20 مجلدا جمع فيه ما وقف عليه من الروايات الفقهية والروايات العقدية عن أحمد وجميع ما رواه أولئك الرواة عن الإمام أحمد. وذلك لأن أحمد رحمه الله لم يكتب في الفقه، بل كره أن يكتب في الأحكام وفي الفقه في المسائل الخلافية، وأحب أن تبقى الأحاديث كما هي حتى يروى الحديث ويعمل به. كان شديد الكراهة لتصنيف الكتب الفقهية، فعلم الله صدق نيته فكتب تلامذته مسائله الفقهية ومسائله الاعتقادية ومسائله الحديثية والأدبية. كتبوا من تأليفه أكثر من 20 أو 30 مجلدا، ولما كتبوها كانت متفرقة وفيها شيء من التكرار، حيث أنهم يكتبونها من لفظه، عندما يسأل عنده 5 من تلامذته عن مسألة يكتب: سئل أحمد عن كذا وكذا فأجاب بكذا وكذا. ثم في يوم ثاني يسأل ويحضره غير هؤلاء 5 فيكتبون، فبعضهم كتب مجلدا وبعضهم كتب 10 ورقات وبعضهم كتب 20 مسألة وهكذا. فجمعها الخلال رحمه الله ورتبها على الأبواب، فهو ممن اعتنى بمسائل أحمد وانشغل بها أكثر من 40 سنة وهو يجمعها ويتتبع كل من كان عنده مسائل عن أحمد جمعها ورتبها، فيقول: روى حنبل عن أحمد أنه قال كذا، وروى صالح عن أبيه أنه قال كذا، وروى ابن هانئ عن أحمد أنه قال كذا في هذا الباب، وكذلك في باب الاعتقاد، أي روى عن أحمد المسائل التي سئل عنها في باب العقيدة، فيكون ممن انشغل بالمسائل العقدية التي هي من أهم المسائل والتي اعتنى بها أحمد وتلامذة أحمد لما امتحن في مسألة خلق القرآن وكذلك في مسائل من العقيدة. ولما كان الحلال رحمه الله إماما حافظا يروي أحاديث من طريق أحمد ومن طريق تلامذة أحمد ومن طرق أخرى غير طريق أحمد، لأنه كالمحدثين الذين يروون عن 100 شيخ أو 1000 شيخ يروون عن أعداد كبيرة، فلأجل ذلك أراد أن يؤلف في المسائل الأخرى فألف، ألف في مؤلفات في كتب، فله رسالة مطبوعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وله هذه الرسالة التي باسم السنة، وقد ضمن هذه السنة ما يتعلق بالعقيدة، وإن كان لم يرتبها كترتيب مسائل أحمد، بل أطال في كثير من المسائل التي تتعلق بشهادتين، وكأنه رأى أهميتها عنده، أو كأن الخلاف فيها كان قويا، وترك مسائل مما يتعلق بالعقيدة ورأى أنها مشهورة وأن الخلاف فيها قليل. وحيث أن هذا الكتاب قد حقق وقد خدم وبينت طرق رواياته وأحاديثه، كان اختيارنا له أنسب من غيره، وإن كانت كتب السلف رحمهم الله كلها مناسبة، ولكن هذه الكتب التي في العقيدة بعضها يكتفى به عن بعض، فنواصل القراءة في هذا الكتاب إن شاء الله، وتكون قراءتنا فيه أهون وأخف مما كنا عليه في شرح الطحاوية، وذلك لأن الغالب أن فيه تكرار وفيه أحاديث كثيرة، والفائدة موجودة سواء سمعنا أو تكلمنا. وفي شهر رمضان إن شاء الله نتوقف عن قراءة في هذا الكتاب، ولكن نجعل في مثل هذه الليلة بعد صلاة التراويح كلمة وأجوبة أو فتاوى بمقدار نصف ساعة من المسائل التي تستشكل في شهر رمضان في الصيام أو في القيام أو في الزكاة أو فيما يتعلق بذلك، مساء كل سبت من شهر رمضان إلى دخول العشر الأواخر، والله الموفق. والآن نبدأ في الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: أول كتاب المسند ما يبتدأ به من طاعة الإمام وترك الخروج عليه وغير ذلك. حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال قال أنبأنا أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله وذكر له السنة والجماعة والسمع والطاعة حتى على ذلك وأمر به. وأخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله قال: السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية. وأخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن طاعة السلطان فقال بيده: عاف الله السلطان، تنبغي، سبحان الله السلطان. أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: قلت لأبي عبد الله في صلاة الجمعة وتعجيلها فقال ولد العباس أقوم للصلاة وأشدهم تعاهدا للصلاة من غيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة. وقال حنبل في موضع آخر قال أبو عبد الله الأضحى إلى الإمام والفطر. إذا أفطر الإمام أفطر الناس، وإذا ضحى الإمام ضحى الناس، والصلاة إليه أيضا. وأخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له صلاة الجمعة والعيدين جائزة خلف الأئمة البر والفاجر ما داموا يقيمونها. قال نعم. وأخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا مثنى قال قرأت على أحمد عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات قال سمعت أبا حازم قال أبو عبد الله كوفي مولى عزة مولى عزة من أشجع قال قعدت أبا هريرة 5 سنين سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وإنه سيكون خلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قال فوالهم ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم الذي جعل الله لهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. قال أبو عبد الله ما أحسن هذا الحديث، كأنه أعجبه، وهو قول أهل السنة أو كما قال. ابتدأ الخلال رحمه الله بهذه المسألة، وهي طاعة ولاة الأمر، وقد وردت الأدلة في الأمر بالسمع والطاعة. ففي حديث العرباض أنه صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة. وفي هذه الأحاديث وكذلك في هذه الآثار الأمر بطاعة ولاة الأمور، وما ذاك إلا أن ولاة الأمور يتولون قيادة الأمة ويأخذون على يد الظالم وتأمن بهم البلاد، وبصلاحهم تصلح البلاد وتأمن السبل والطرق ويقضى على الفساد وعلى قطاع الطريق، ويكون لهم قوة وسطوة يهابها المعتدي ويهابها الظالم. وبدون ولاية تكون الفوضى وتنتشر الفحشاء، ويكون الضعيف نهبة للقوي، وكل من قدر على شيء انتهبه وأخذه. فلأجل ذلك يقول بعضهم لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا صلاح إذا جهالهم سادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي إن صلحت، وإن فسدت فبالأشرار تنقاد. ولما كان كذلك وجاءت الأدلة في الأمر بطاعة ولاة الأمور، واستنبط ذلك من القرآن في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكذلك الأحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ولغيره اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني اسمع لمن له ولاية عليك. وقد وقعت فتن في صدر الإسلام بسبب الخروج على الأئمة، وحصل من تلك الفتن قتل وسبي وسفك دماء وتناحر واستباحة محرمات بسبب الخروج، والوقائع مشهورة. ولأجل ذلك كان من معتقد أهل السنة أنه لا يجوز الخروج على الأئمة ولو ظهر منهم معاصي، ولو ظهر منهم تقصير ما لم يكن هناك كفر بواح فيه من الله تعالى برهان كما في هذه الأحاديث. ومنها الأحاديث التي يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطاع الوالي مهما كان، لقوله اسمع وأطع، أو أمرنا أن نسمع ونطيع لمن والله الله علينا على منشط ومكره وأثرة علينا، كما بايع على ذلك أصحابه وبايعهم على أن لا ينازع الأمر أهله، لا تنازع الأمر أهله، أي الولاة لا تنازعوهم في ولايتهم، بل اسمعوا لهم وأطيعوا ما أقاموا فيكم الصلاة، فما داموا مقيمين شعائر الإسلام فإن طاعتهم مكملة لطاعة الله ورسوله كما قرنها الله تعالى بذلك. ومعلوم أنه قد يرى شيء من النقص أو من التقصير في بعض الولاة، ولكن الخروج عليهم مسألة أكبر ومفسدة أعظم يحصل بها من الفساد والفتن أمر أكبر من تلك المفسدة التي هي معصية من المعاصي أو ذنب من الذنوب أو نحو ذلك. من عقيدة أهل السنة أنهم يبايعون لمن ولاه الله، فإذا كان هناك واليان فالولاية للأول منهما، ما لم يكن الثاني أغلب أو يغلب بقوته أو بسيفه ويستولي، وإلا فالحق أن الأول أولى بأن يوفى له بالبيعة، وما ذاك إلا أن البيعة عهد، فإذا بايع الإنسان واليا من الولاة أو ملكا من الملوك كانت هذه البيعة عهدا في ذمته، عليه أن يوفي بذلك، لقول الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وعقد عقده، وقد أمر الله بالوفاء بقوله أوفوا بالعقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كان الأئمة والخلفاء والأمراء في صدر الإسلام هم الذين يتولون كثيرا من الأعمال بأنفسهم، فيرى أئمة السنة أن نتبعهم في ذلك، فالوالي مثلا هو الذي يقيم شعائر الحج فيحجون معه ويرون الحج معه من تمام طاعته، وكانت الطرق في ذلك الوقت مخوفة، قد يكون فيها قطاع طريق، فإذا حج الملك أو حج الأمير كان معه من القوة ما يضعف القطاع ويقطع دابرهم، فيأمن الطريق ويأمن المسلمون إذا حجوا معه. وغالبا أن في كل جهة أو في كل قطر أمير يحج بأهل بلده، يذهب بهم مثلا من العراق ومن خراسان ومن الشام ومن مصر ومن اليمن ومن البحرين، كل قطر يجمعهم أميرهم ويحجون جميعا. ولو كان ذلك الأمير معه شيء من النقص، قد يكون بعضهم يتعاطى الخمر، وقد يكون بعضهم يسمع الغناء أو المزامير أو نحوها، ولكن يقولون مصلحة طاعته أولى من الخروج عليه وعزله، فإن في عزله مفسدة وهي وقوع الفتن وحصول القتل والتشريد والتفريق، فيرون أن الحج معه فيه مصلحة. كذلك كان الأمراء والملوك هم الذين يتولون الخطب، خطبا جماعي في الجوامع الكبيرة، وكذلك خطب الأعياد، فيصلون خلف الملك أو الأمير. أمير البلدة هو الذي يخطب، فيصلون خلفه الجمعة ويصلون خلفه العيد، وما ذاك إلا أنه هو الذي يكون أهلا لذلك ومتوليا عليه، ويطيعونه ولو ظهر منه شيء من المعاصي. مثلا في العراق كان الأمير من قبل بني أمية الحجاج بن يوسف، وكان مشهورا بالإسراف في القتل وبالقتل بالتهمة ونحو ذلك، ومع ذلك يحجون معه ويصلون خلفه الجمعة والعيد ونحو ذلك. وكان الوليد بن عقبة بن أبي معيط أميرا لبني أمية أيضا، لا أميرا لعثمان، أميرا لعثمان في العراق، فكان هو الذي يصلي بالمسجد الكبير ويصلي خلفه بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود، ومع ذلك اشتهر عنه أنه يتعاطى خمرا ولم يعزل لذلك. فهذا دليل على أنهم يطيعونهم ولو ظهر منهم شيء من المعاصي، ولا يخالفونهم ويخرجون عليهم إلا بعد أن يروا الكفر البواح. أما الفتن التي حصلت فلا شك أنه حصل بها شر كثير، فإن الحجاج عفى الله عنه لما أنه أسرف بالقتل وصار يعتقد أن القوة هي التي يملك بها الناس، وأنهم لا يطيعونه إلا إذا أظهر لهم السلطة والبأس والقوة والحبس والتنكيل والقتل والضرب ونحو ذلك. أطاعوه ولكن طاعة مع كراهية لهذا الإسراف، أطاعوه ولكن يكرهونه لسوء سيرته ولسوء عمله، ولأجل ذلك خرج عليه كثير وخلعوا بيعته وخلعوا إمارته وقاتلوه. ولكن ماذا حصل؟ خرج عليه الأشعث أو ابن الأشعث وبايعه جمع كبير، بايعوا ابن الأشعث، وكانت النهاية أن فشلت تلك الثورة وقتل بسببها أعداد كثيرة، ونقض أيضا عليه أو انتقض عليه ابن المهلب، وانتقض عليه قتيبة بن مسلم الذي هو من المجاهدين والذي فتح بلاد السند لما أنه كان يسوسهم بالقوة، فكانوا لا يحبونه ولكن إنما يطيعونه خوفا. ولكن الأئمة الذين يسوسون رعيتهم بالإصلاح وبالعدل وبالسيرة الحسنة وبالإنصاف، لم يعهد أنهم خرجوا عليهم. وبكل حال فقد ذهب أهل السنة إلى وجوب السمع والطاعة للأئمة وإلى أن يوفى ببيعة الأول فالأول، وإلى أنه لا يجوز الخروج على أحد منهم، وذهبوا إلى صحة الصلاة خلفهم وصحة الحج والجهاد معهم ولو كان فيهم ما كان. وذهبت الخوارج إلى الخروج على الأئمة واستباحة دمائهم واعتقاد كفرهم. هذا هو مذهب الخوارج، أنهم يرون أن الإمام إذا عمل ذنبا ولو كان من صغائر الذنوب لا سمع له ولا طاعة. الخوارج يرون العفو ذنبا ويرون الذنب كفرا. كان أول خروجهم على علي رضي الله عنه مع حسن سيرته، ثم استمرت فتنتهم في طوال دولة بني أمية، يقاتلون من ظفروا به ولهم وقائع مخيفة شديدة وقع بها مفاسد كثيرة، ولا يزال هناك من هو على عقيدتهم، إلا أن فتنة خروجهم قد ضعفت. كذلك وافقتهم المعتزلة على الخروج على الأئمة، ولكن إذا رأوا ذنبا من كبائر الذنوب وجعلوا ذلك من أصولهم الخمسة وسموه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاعتقدوا أن الإمام والملك والأمير الذي يصر على ذنب كبير أو يبيحه أو يستعمله علنا أنه لا سمع له ولا طاعة. وقد خالفهم أهل السنة، أهل السنة الذين منهم الإمام أحمد وغيره، فكانوا يرون من أولئك الأئمة شيئا من المحدثات، ومع ذلك يسمعون لهم ويطيعون. والإمام أحمد رحمه الله هو إمام السنة يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام، يعني لملك المسلمين، وذلك لأن بصلاحه تصلح الأمة جميعا، ولأنه يرى أن طاعته طاعة لله تعالى. ومع ذلك معروف أن إمام وقته أو خليفة وقته قد امتحنه، قد أحضر بين يدي المعتصم الذي هو الثامن من خلفاء بني العباس، وأكره على أن يقول إن القرآن مخلوق فامتنع وأصر على ذلك، وزين للمعتصم جلساء السوء أن يجلده وأن يحبسه، حبس مدة طويلة وجلد جلدا شديدا حتى تمزق جلده وتمزقت ثيابه، وصبر على الجلد وصبر على العذاب، ومع ذلك لم يكفر أولئك الذين امتحنوه ولو كان منهم ما كان. وعذر المعتصم والواثق والمأمون ولو أظهروا هذه البدعة بأنهم لم يكن ذلك عن اعتقاد منهم، وإنما ذاك طواعية لأولئك الدعاة. وعذر كل من صار سببا في محنته إلا الداعية إلى الفتنة وهو أحمد بن أبي دؤاد، فإنه هو السبب في محنة المسلمين، عليه من الله ما يستحقه. وكذلك الدعاة إلى البدع كبشر المريسي ونحوه، فهؤلاء لم يعفو عنهم أحمد ولم يدعو لهم. وأما الأئمة فإنه دعا لهم وعفى عما حصل منهم، وكل ذلك دليل على أن السمع والطاعة لولاة الأمور هو من واجبات الدين، وأن ذلك سبب لأمن البلاد ولطمأنينتها، وأن ذلك هو قول أئمة المسلمين، وأن من خالف في ذلك فهو إما خارجي وإما معتزلي. وبلا شك أن العلماء في كل زمان ينصحون ولاة أمورهم، كلما أظهر أحد منهم معصية أو ذنبا لم يسكتوا، بل يأتون إليه وينصحونه ويبينون له وجه كون ذلك ذنبا أو خطأ، ويحذرونه من الإقرار على ذلك. وإذا كان ذلك يخل بالعقيدة حذروه ممن زين له من المبتدعة، وأمروه بإبعاد أولئك المبتدعة، وأمروهم بأن يهينوا الكفار ويبعدوهم ولو كانوا ما كانوا. فقد دخل بعض الفقهاء على أحد ملوك بني العباس وعنده نصراني جالس عنده، فقال له: ائذن لي أيها الملك أن أنشدك بيتا. فأذن له، فقال: إن الذي شرفت من أجله يزعم هذا أنه كاذب. فهم ذلك الخليفة أنه صحيح، وأن ذلك الخليفة من بني العباس ما كان له شرف إلا بانتسابه إلى البيت النبوي وبكونه من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كاذبا فلا شرف له ولا منزلة له ولا أهمية له. ماذا فعل بعد ذلك؟ أمر بإخراج ذلك النصراني ذليلا، بل أمر بأن يسحب على وجهه حتى يخرج، ولم يعد يكرم أحدا من أولئك الكفار. لا شك أن هذا دليل على أن أئمة المسلمين يأتون إلى الخلفاء والأمراء ويحذرونهم وينصحونهم عندما يلاحظون عليهم أية ملاحظة. وهذا بلا شك من واجب المسلمين عموما، يعني النصيحة لمن ولاهم الله تعالى أمرهم مع النصيحة للأمة، فينصحون الأمة جميعا ويقولون لهم: عليكم بالسمع والطاعة لولاة أموركم، فإن في قيامهم أمنكم وطمأنينتكم، وإن في ولايتهم خير لكم، حتى لا تحصل فوضى ولا يحصل فتن ولا يحصل نهب وسلب وزعزعة وانقلاب حال. ومع ذلك عليكم بنصح كل من ظهر منه نقص أو تقصير في إخلال بشيء من الأوامر أو في فعل شيء من النواهي، وبيان الحق لهم. ومعروف أن الولاة في كل زمان يحرصون على تقبل النصائح، بل ويشجعون على ذلك، وهذا هو واجب كل وال من ولاة المسلمين. الولاة الذين ينتمون إلى الإسلام واجب عليهم أن يأمروا أمتهم وشعبهم بإبداء الملاحظات التي تلاحظ عليهم، وبإظهار ما ينقصهم، فيقولون: نحن محل نقص ومحل تقصير، ولا عصمة إلا للرسل، فمتى رأيتم منا خللا ومتى رأيتم منا نقصا في تدبير أو في سيرة فإنكم مسؤولون عنا، عليكم أن تناصحونا وعليكم أن تدلونا على ما هو الأرشد، ونحن نتقبل منكم إذا تبين لنا الحق ونقبل الحق ممن جاء به إذا كان واضحا. هذا كان رأيهم ونظرهم من أول الإسلام إلى زماننا هذا، هذا هو الواجب. وكذلك أيضا علماء الأمة وعبادها وعقلاؤها لا يزالون كذلك، كلما لاحظوا ملاحظة أو رأوا نقصا اتصلوا بالمسؤول عندهم بأمير البلدة أو بواليها أو بنائبه وقالوا رأينا من الخلل كذا ورأينا من الخلل كذا، وهو يحب ذلك منهم ويشجعهم ويتقبل ذلك منهم إذا عرف نصحهم وعرف إخلاصهم، فكانوا بذلك من الدعاء إلى الله تعالى دعاة خاصة وعامة. فلا تنافي بين أن نقول إن علينا أن نطيع ولاة الأمور وأن نبين الأخطاء أو نبين النقص لمن عليه نقص من خاص أو عام، وذلك هو واجب المسلمين وهو من التعاون على البر والتقوى.